فإذا وجد واحد من هذه الأعذار جاز الجمع بين العشاءين وهما المغرب والعشاء، وإذا وجد واحد منها في الظهر والعصر فالمذهب أنه لا يجمع بينهم، فلا يجمع في مطر يبل الثياب وتكون معه مشقة، ولا في ثلج، لا في برد، ولا في جليد، ولا في وحل، ولا في ريح شديدة باردة، إذا كان الجمع متعلقا بين الظهر والعصر. وعنه أنه يجمع بينهما أيضا للأعذار المذكورة وهو المختار، لكن لا ينبغي التوسع فيه، لأن المشقة التي تعتري الإنسان مع وجود هذه الأعذار الستة هي في الليل أجلى وأبين، بخلاف إذا كانت في النهار فإنها أقل. وكذلك وجود هذه الأعذار المذكورة نادر في النهار وخاصة في جزيرة العرب، بخلاف وجوده في الليل بين المغرب والعشاء. وإذا وجد ذلك في جزيرة العرب أو في غيرها فإن المختار أنه يجوز الجمع بين الصلاتين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.